Mom. وقال ايه هلا بقى liturgia. المهم يعني طب كده ايه؟ بعض. انا افضل بروح ياسع مهرج واضحك واهزر وكده. غير الهزار عشان زي كويس. وحاسبين ياسع مهرج لا. طيب. كلوز. وبعدين انت هتتكلم عن بوست اوبريتيف كومبليكيشن. يبقى كام نقطة كده في كل عملية؟ 10. افتح كتابنا أول صفحة، كتابنا في الأول فيه كام صفحة كده دراسة؟ هنشطبهم تقريبا مكتوبين. أول حاجة نتكلم على السوشيال ماتيريال. السوشيال ماتيريال. في حاجة اسمها كذب وحاجة اسمها كرم الكذب. كذب ترجمته العربي خيط مصاري للقط. كذب خيط مصاري للقط. السؤال الشاذ، الكذب معمول من ايه؟ كان البديهي يكون من مصارين القط؟ لا، مش من مصارين القط، من الساميكوزا بتاعت الانتستين بتاعت الشيب بتاعت الخفاش. يبقى اكتب فورم اوف دي مهم شفوي في الكذب. فورم اوف مهم شفوي في الكذب. ده السؤال الوحيد في الكذب. يا ابني الكذب مصنوع من ايه؟ من الصم الجوز يا فندم بتاع الانتستين بتاع الشيب. امال ايه كروميك كذب؟ هو كذب حاطين عليه ماده اسمها كروميك، حاطين عليه ماده اسمها ايه؟ ماده اسمها كروميك، اسمه كروميك كذب. خلاص انا مش عايز من الجداول دي غير اللي هقوله لك بس. اكتب على الكاركتر والكرام الكاركتر، اكتب كده عنوان كبير اسمهم رابيدلي ابزورب. دي خيوط بتدوب بسرعه. بتدوب ايه؟ بسرعه. واحب اقول لك ان الكاركتر او اللي احنا بلين كاركتر يعني كاركتر بس بيدوب اسرع من الكرامت، يعني الكرامت يطول شويه اسرع من الكوميك. انت حنين انسان فاضل بجد. الله يبارك. بص بقى كل نص تلت ساعه كتير. الساعه كام دلوقتي؟ 4:10. خلاص يبقى 4 وكام؟ 4:10. اعمل لي تاني مجد تاني. الله يبارك. انت عارف بقى اشرب الشاي بتاعك وامشي؟ حلو حلو شيء حلو. المهم خلاص؟ اما اللي عندك بعد كده البكريل والديكسون والبي دي اس مش عايز منك غير تعرف اسمائهم بس. مش مهم مصنوعين من ايه، بيدوب بعد قد ايه، تنسايد ستريس ايه. يبقى البكريل والديكس والبي دي اس اسمهم سلولي ابزوربر. سلولي ايه؟ ابزوربر. انا النهارده كان عندي لسته طويله جدا جدا قبل ما اجيبكم. كويس؟ ما استخدمتش خالص من سنين الكرومي ده. الكرومي ده حاجات كده سيلكتد قليله قوي استخدمتها. يا جماعه في الطب الحديث على ترابيزه العمليات لا تجد الكروميك موجود الا في انديكيشن نادرة قوي قوي قوي قوي. خلاص؟ طيب. استخدامنا كله بكريم وديكسون وبكريم. ايه؟ يبقى احنا اللي خدناه من هنا عرفتوا خدنا ايه؟ الاسماء وده متكون من ايه؟ وسلولي ورابيدلي وبس. طيب. اما النون ابزوربابل فاشهر نون ابزوربابل السلك. الحرير. طب السلك ده مصنوع من ايه؟ من الحرير يا اخي، حاجه ناتشرال من دوبه الاسد. الحريق. سؤال شافه، يبقى انا عايزك تعرف بس اسم الحريق. السؤال الشافه، هل يبني الحريق فعلا نون ابزوربابل؟ تقول له لا، نوت ستريكتلي نون ابزوربابل، ممكن خلال سنه يكون ابزوربابل لانه حاجه اورجانيك، حاجه ناتشرال في الاسمين يدوبه. والجمله دي مكتوبه في الكلام اللي تحت الجدول. نمرة 2، اكتب على رقم 2 شفوي مهم. تاني خيط، وده بقى اللي فعلا بيستخدم على طول، البرولين. البرولين مصنوع من ايه؟ ده سؤال شفوي مهم، من البولي بروفايلين. سؤال شفوي تاني، ايه يا ابني البولي بروفايلين ده؟ يحب يسمع منك تقول له ده احد منتجات البترول. البترول، عارفين انتوا البترول؟ من منتجات والجاز، منتجات البنزين، منتجات الكتب، منتجات البولي بروفايلين. لونه ايه؟ لونه ازرق، اكتب لونه. لون الخيط ده ازرق. لون الحرير اسود. السلك لونه اسود. البرولين بقى نون ابزورب، يعني انا النهارده حاطط غرزه برولين في عيان في طفله 3 سنين، النهارده قبل ما جبت هتموت بيها. ان شاء الله تموت، عندها 75 سنه تموت بيها. ولو ماتت عندها 103 سنه تموت بيها. خلاص نون نون العمر كله. اكتب استخدامات البرولين، اكتب استخدامات. استخدامات دي يا اولاد لما بنخش اوضه العمليات لو ما لقيتش برولين اجل عمليه، ملوش بديل. استخدامات واكتب ريبير اوف هيرمز، ريبير اوف هيرمز. 2، صور في ناس ما بتكتبش. شيعة عمي، والله مش عمي، شيعة عمي. يا ابني اللبن اللي ده مش حكاية امتحان، مش مستقبلك، ده تاريخ الطب يعني. تاريخ الطب. لو ما كتبتش تاريخ الطب في حياتك هتبقى ايه؟ انسان بلا تاريخ. والانسان الذي بدون تاريخ بلا مستقبل. والذي بلا مستقبل بلا حق، الذي مش موجود، انت دلوقتي مش حق. في محلول رن هنا. اكتب يا زين. البرولين، ما اشوفش حد ما بيكتبش. ريبير اوف هيرمز. 2، كلوجر اوف ابدومينال انسيجنز في الاضل، مش في الاطفال، مش عندنا في جراحه الاطفال، في الاضل. كلوجر اوف ابدومينال انسيجنز في الاضل. 3، ريبير اوف نيرفز وارترز وبين. وانا بشرح، وانا قلت ما قلتش الكلام ده ليه؟ رد يا ابني على تليفونك وتعالى ايه لي الزوم العب بس برضه تاني. ليه ما اشتغلش تليفونك ديبت سايلنت؟ عشان لو باباك اتصل بيك دلوقتي ترد ولا ما تردش؟ ما اسمعني، ده باباك اللي رباك. ولا ممكن انت بتخاف مني، يعني واضحه الحكايه دي؟ ترد ولا ما تردش؟ بس. فحاجه طب مراتك اللي انت متجوزها في السر وحاسس بألم الواقع دلوقتي هترد ولا ما تردش؟ انا بولد لقيت بالمسج كده بولد هتعمل ايه؟ فتقبل الزفت المحمول احسن. فالاتصال بيك بقى الهايب الذي طلبته غير متاح عليه خلاص. اقفله بقى يا وحش. خلاص خير المهم. ولا ولا بنت. عمل زي ده واحد ليه عمل زي ده انت يا اخي بس عارف الفوكسيتي انت ماشي. خد القانون يا ولاد، خد القانون. المدة عموما من اسبوع لاسبوعين. اسبوع ليه؟ بالمناسبة المحاضرة اللي فاتت انا دكتور حد من زمايلكم جمال ايه؟ ايه مشكلة؟ اسمك ايه جمال؟ محمد جمال ربنا يكرمه عملها ورقة، ده خد منه مجهود كبير ووقت كبير وعجبتني الشفاعة، عجبتني جدا منزلها بالنكت كاملة بالنكت في رعاية الشباب اللي يحب يبقى يصورها من هناك، ربنا يتقبل منه ويكرمه. الحاجة الثانية ما حدش بعد اذنكم اللي بيشبهني مفيش حد يوزع أي إعلانات هنا عن أي حاجة، أي ورقة عن أي حاجة. ولا حدش يتكلم لا قبليه ولا بعدين خالص. يعني حضرتك عامل مشروع كشك سجاير هنا والعلماء يعني بعد اذنك. اعمل دعاية لمشروعك بعيد عنه. المهم كنت بتكلم على أرينو. فالقانون يا جماعة ركزوا معايا إن حسب البارتولاريتي بتاعت المكان اللي أنا واخد فيه الغرز أفك. يعني أحسن حتة في البارتولاريتي بجسمنا الإسكان الفيس النك سكروس. إسكان فيس نك سكروس. دول شيل الغرز بعد 4-5 أيام. بعد 4-5 أيام شيل الغرز. كل ما تنزل بقى لتحت بسطولات بقى اقل. فالايد الابر لينك احسن من الترانك تشيست وابدومن. وتشيست ابدومن احسن من اللور. لكن عموما في ايدينا وفي تشيست وفي ابدومن بنشيل السلك. اكتب كلامي من انا ناسي ايه مكتوب عندكم والله ناسي. لكن اعرف ان في الابر لينك تشيست ابدومن اسبوع ل 10 ايام. اسبوع ل 10 ايام بنشيل الورد. وكنا من شويه قلنا ان سكال وفيس ونك وسكروتم 4-5 ايام. اللور لينب لا من 10 كامل اسبوعين. اللور لينب من 10 كامل اسبوعين. ايه بقى الفاريشن؟ انا لقيت شخصيا ايه اللي يخليني ارد 10 ايام ده اسبوعين؟ حاجات بقى كتير ثانيه مش عندك وما توجعش دماغك بيها، لكن هتلاقي في النظري حاجه اسمها فاكتورز افكتنج وود هيلينج. لما يكون معايا فاكتورز وده هيهيل بسرعه خلاص اخليها 10 ايام، يقللنا اخليها اسبوعين. بس في حاجات بقى فاكتورز كتيره ابقى انا لما باخد غرزي عارف ده جرح هيهيل كويس ده جرح هيعين في الهيلي. اتفقنا؟ يعني ايه دريم؟ كاتب لك انا دريم. عنوان اسمه دريم. بص يا ولاد شقينا رأس العين. فتحنا بطن وخلصنا عمليه وهكذا. ما تحبش تحط انبوبه هنا قبل ما تقفل وتطلعها من جرح جانبي كده، وهذه الانبوبه تجيب اي تجمعات بتحصل جوه، تحب ولا ما تحبش؟ لو في حاجه هتيجي احب، لو ما فيش خالص. عشان كده الانديكيشنز فور درينج لو في something to be drained. مفيش بقى something to be drained ده غلط احط درين، لان الدرين زي ما هي بتطلع هتدخل. يعني الدرين ليها كومبليكيشن. ايه الاحتمالات لحاجات ممكن تبقى جوه عايز يجيبها بره؟ مصر فتحت عين فريق نايت تحب احط له درين؟ ده مش حب ده لازم احط درين. مهما نظفت البطن وسيحت البطن سايب جوه انت فاضي. بلس سايب انت حته لو سيرفس كده قاعده بتقلل. فيسل مربوطه لكن حته كلها بتقلل فوق دماغي. فسايبها وهتقف بعد شويه نص ساعه ساعه ساعتين هتقف. لكن لغايه ما تقف الدم ده عايز يجي على راسك. ما تعملش كوليكشن يورين. فتحت كدني فتحت يوريتك. مهما فتحت يورين. باي ليفر انجي ليفر تير الكاب سيكشن بتاع ليفر عليه باي. فالاربع حاجات الاحتمالات تكون عايز تجمعوا جوه وتحب تجيبهم هم دول. يورين باي باس بلاد، مش موجود حاجة منهم ما تحطش درع. يبقى لو في something to be drained نحط drain. طب انت نشيل الدرين لما الدرين يقف يا احنا كل يوم بنغير على الدرنقه حاطين دريسنج نبص جامد قد ايه. تاني يوم اغير، ثالث يوم اغير، لغايه ما الاقي مش جايب حاجه اروح شايفه اشيل الدرين. ده باختصار تفهم يعني ايه درين، يعني ايه درنقه، يعني ايه درينج. في تفاصيل بقى كلام كتير جدا جدا في كتبنا، لكن كده خلاص. في صفحه ظريفه قوي على انواع السود شرط السفره. صفحه ظريفه قوي في قطعه الشعر مهزوم بيها مجهود كبير. السفره. وبعدين تريتمنت اوبليك ان وايت هيرز. ممكن تقفل قبل ما تقفل؟ تريتمنت اوبليك ان وايت هيرز. فاكرين العشر نقط؟ اللي قلنا هنتكلم عليهم. يلا يا جماعه او ما تتكلمش يا ناس، انتوا مش عارفين مين لازم تحبوا تعرفوا مين لازم بكلمه. رب دي شخصيه، دي ناس يبقى هو ده هو ده هو ده اسمه محمد عبد الموت. قصة طويلة. النهارده كان عندي لسه فكنت ليه مرهق قوي، وبعد كده الحمد لله صحيت. لا ما تحاول فيه. يلا كنت بتكلم على انه يبقى تبدا بهذا الانترودكشن، مش هتبدا بترتيب المكتوب عندك خلاص. بعد ما قلت الانترودكشن دي وانا وانتوا عارفين ان اللي انا هشرحه النهارده الاوبن انفايت، لكن فهمنا انك محتاج تفهم مني في مره يعني ايه بروبريتونيال اوبن، وتفهم مني يعني ايه ترانس بريتونيال لابروسكوبيك، ويعني ايه بروبريتونيال لابروسكوبيك خلاص. في يوم من الايام نشرحها ان شاء الله. بعد كده اسال نفسي العنوان الثاني كده بعد الانترودكشن انديكيشن، هل في انديكيشن للي عنده اوبليك انجوايدر هيرن يعمل له عمليه؟ لا، ده مجرد وجود اوبليك انجوايدر ده انديكيشن، فمفيش انديكيشن. هل في كونترا انديكيشن؟ لا. الكونترا انديكيشن لو عنده حاجه مزوده انترا ابدومينال بريشر، ما هي داخله معانا في البري اوبرتيف بريبريشن، فما تكتبش كونترا انديكيشن، ما تقولهاش، اتفقنا؟ خلاص. بري اوبرتيف بريبريشن في بري اوبرتيف. في بري اوبرتيف. ايه بقى البري اوبرتيف في الهرنيا؟ اني اليمينيت اني بريسبوزنج فاكتور مكتوب عندك في المربع. ريموف اني بريسبوزنج فاكتور. يبقى المربع الاولاني ده اكتب عليه لو سمحت، اكتب عليه لو سمحت بري اوبرتيف بريبريشن. أنا آسف إن الكتاب مش مرتب هنا أوي، وكان نفسي أوي أعمل لكم طبعة جديدة لكتاب الأوبرتيف دون، بس ما شفتش كويس أوي السنة اللي نزل الإكس راي، والذي لا أنصحكم بشرائه. كتاب الإكس راي بتاعي ما أنصحكوش بشرائه، ده كتاب نازل للتاريخ. بس. للتاريخ. كتاب جميل وفي رأيي الشخصي والله ما نزلش في القصر العيني كتاب إكس راي بتاريخه بهذه القوة. كتاب انا عشت سنين دايب الاقي زيه سنين، لكن محتاج مش محتاجه بكالوريوس، محتاجه ماجستير، فهمت؟ بس فده كتاب ملوش لازمه. بقول لكم عشان بس ما تجددش نفسك كتب من غير لازمه خالص. الاكسترين اصلا ملهاش كتب، السيستم عاش سنين يدرس الاكسترين من غير كتاب خالص. الاكسترين عين، عينك تشخص، فهمتوا؟ يعني السي دي بتاع الاسم تسأله تعيشه مش تحفظه. مش الاكس اللي عامله كده تبقى كده واللي عامله كده، لا مش كده، الا تبقى السي دي ده تبقى فاهمه وعايزه. اذا وصلت ان عينيك بتشخص هو دي الاكس راي، فهمتوا يا حبايبي؟ لان انا مش هشرح لكم اكس راي، انتوا ابراهيم هشرحها لكم، بنحفظه بالفيل رجلاء من احسن من انا لو عندي وقت اسمعه اسمع الضربه مش اكس راي. ده علامه. راجل علامه برجلاء. ربنا يحفظه بالك يا رب وصحته واولادك. طيب. فبس النصيحه اقولها لكم عشان مش هتلاقي كتب. مش ما تجيبش كتب اكس راي، مش كتابي درس اكس راي. كتابي انا دون ده التاريخ. فحضرتك مش وقت التاريخ دلوقتي، ابقى خليك ركز في الكتالوجات بتاعك. هذا رايي الشخصي. طيب. يبقى تاني. بري اوبرتيف اليمينيت اني بريسبوزنج فاكتور. اقول له كده يا فندم، اي جي زي ايه؟ ما تنساش حاجتين، قلت لكم في الكلينيك كان زمان، الشست يكون الشست بروبلم والبروستيت في الرجاله الكبار. تخش في الكلينيك على راجل كبير عنده هامية، لازم لازم تفهم الاكزامينر انك في دماغك البروستيت بتاعت راجل. لازم اكسكلود بروستاتيك انلارجمنت. خلاص. تاني حاجه في البري اوبرتيف زودها روتين بري اوبرتيف انفستيجيشن. هعمل روتين بري اوبرتيف انفستيجيشن، ولو حد فوق 40 سنه هعمل له اي سي جي. ده كله اسمه بري اوبرتيف ايه؟ بريبريشن. امال ايه التراث المكتوب فوق ده، التراث ده اقدام، اكتب على التراث لا تذكره الا لو سئلت عنه. دي اغنيه عاطفيه للست. وما بنغنيش مع بعض في الاوبرا للاسف، ما تزعلوش يا ولاد ما تزعلوش. بتقول اغنيه لا تذكره إلا لو سئلت عنه. والمفروض إن هي تتصور الكليب كده على البحر وقت الغطس، الغطس ده اللي هو قبل الغروب بشوية، وماشي كده ويبص كده للهبة لا تذكره إلا لو سئلت عنه، وشوف طوب على البحر. في ناس بيكوا وماشيين بنظرية تانية لا تذكروا حتى لم تذكروا. لا هذه نظرية لو سألت الاعتراف بالإكرام، الحزام بالإكرام. بقى أنا أحب أكتب عارف إن الإنجوين الهرنيا علاجها عملية مش حزام، ما تقولش سر. ولو قال لك تقول له يا فندم بيتر افويد، خلاص يعني من الاول خالص ما بنحبوش وبنكرهه كده. طيب خلصنا، يبقى كده انتروداكشن ما طلعش فيه انديكيشنز ولا كونترا انديكيشنز، طلع فيه بري اوبرتيف، بعدين في بوزيشن سوباين. سوباين هو دورسال ودورسال هو سوباين، اقوله رغم انه بديل يعني مني هعمل على الراجل ده العمليه هو نايم ازاي؟ عادي عادي اقول العايز اقول يبقى سباين او دورسال صح؟ انستيزيا جنرال او سباينال او لوكال، ينفع لوكال في الانجوان الهيرنيا ريبير، ينفع لوكال. انسجن بصوا عليا، فاكرين المره اللي فاتت الابروتش بتاعنا بنخش من هنا مش الفراعنه، بنخش من هنا نفتح السكين سوبرفيشال فاشل استرنال اوبليك، الاقي الكورد هنا، افتح الكفرنج بتاعته، الاقي الساك، اسدد الساك من الكورد استراكشرز لغايه ما اوصل للنك، اربط الساك، خلصت العمليه. طيب على العيان فين؟ اهو الانسجن مرسوم عندك رسمه حلوه قوي قوي قوي، افتح كتابك هاف ان انش اباف اند بارلل ميديا تو ثيرد انجوينا ليجامنت. خد بالك انها في الرسمه راسم لك الانجوينال ليجامنت بس انت مش شايفه، انت حاسه او رسمه في العيان. اوعى تحسب ان انت شايف الانجوينال ليجامنت، لا الانجوين بتاعنا مش متشاف، لكن تقدر تحدده من البيوبك كيوبك للاديس. اتفقنا؟ والانتجن مرسوم هاف ان انش اباف اند بارلل ميديان تو ثيرد انجوينال ليجامنت. بعدين كاتب لك انا هنا ان الاكسترنال اوبليك ابونيروز انسايد في اللاين بتاع الاتس فايبرز تو اوبن الانجوينال كمان. امال فين يا دكتور سبورتش فاشل؟ فين سوبرفيشال فاشل؟ زودوها يا اولاد، سيب لك مساحه فاضيه عشان سوبرفيشال. اكتب بقى اوبننج اوف سوبرفيشال فاشل فاتي اند ممبرينس لاير، اكتب اوبننج اوف بعد السكين اوبننج اوف سوبرفيشال فاشيا فاتي اند ممبرينس لاير. وانتوا عارفين بقى الممبرينس دي كان اسمها ايه؟ سكارباس فاشيا، برافو سكارباس فاشيا. بعد ما تكتب قول لي انا هعمل ليك كلام مهم شفوي هنا. كتبت خلاص؟ اكتب 3 فيسل ماي نيد ليجيشن. وانت بتفتح هذا الانسجن في 3 فيسلز هتقابلهم، مش انا في الشفو، في 3 فيسلز هتقابلهم وانت بتفتح الانسجن. اسمهم ايه يا ابني؟ واحتمال يحتوي وتربته. اكتب سوبرفيشال سيركمبلكس فيسل يعني ارضي وبي السوبرفيشال سيركمبلكس والسوبرفيشال اكسترنال بوديندل والسوبرفيشال ايبيجاستريك. عجباني قوي ادائي غير عادي غير عادي. يا تنسى تطلعي الورقه واكتبي معايا حد من اختك هتمليكي حاجه اختك هتضيعك يا حبيبتي. اصل ايه انت لسه عايشه في العصر في البريد حد مختار لما تروح هتمليها تقول لها افتح هماليك الكلام تري فيرسكس ودي ضيقتي وتمليها الاورطه تكون بنكيبه تكون بنكيبه يا ابو هي تبقى وراها تخش في الشمس في الانبال اللي هي الدوبه دي يا بنتي تكون بنكيبه يا فندم على طول اول حاجه تروح. مين حمار قال لك كده؟ كنت رايح اشوف حضرتك الفلان. يلا يا حبايبي. فدول بالمناسبه الثلاثه بنت دول بالمناسبه دول نفس اسماء تريبيوتريز بتاعه اللونج سفنس بي. بالمناسبه الثلاثه دول نفس اسماء تريبيوتريز لونج سفنس بي. بالمناسبه لو اتسالت في الشفوي في الباريكوز بين اسماء البينز اللي بتكروس الجراين هم دول. مش احنا في السكندري باريكوز فين؟ في فين؟ دي بتكروس الجراين في السكندري مش البرايمري. ففي اساس يقول لك اسمهم ايه؟ تعرف اسمائهم هم دول برضه. طيب فتحنا اكسترنال دخلنا جوه الكنال مرسوم لك رسمه من اروع ما يمكن. انا برسم هنا زي الكتاب واضح ان رسمي غريب قوي من رسم الكتاب. ف رسمه جميله قوي للاناتومي والانتروبياتريك باسلز والسبرماتيك كورد شايفينه قدامكم. فاهم؟ بصوا عليا. ايه الابيض ده اللي ورا الكورد ده؟ فاشيا ترانسفيرسالز برافو برافو. ودي الارشيك فايبرز الانترنال واب ترانسفيرسالز والريكتس ابدومينز. وعامل لك كده نيرف صغير هنا اسمه ايليو انجوينال نيرف. والخطوه دي كلها كل الرسمه دي طالع بيها بكلمة واحدة بروتكت الاليو انجوينال. يلا يا سيدي خد شوية معلومات عن الاليو انجوينال. الاليو انجوينال ده بيطلع من اللمبر بلكسس من اللمبر بلكسس بيسبلاي موتور للكونجوينت تنجل. الظروف المرحلة اللي احنا بنعيشها مش مناسب خالص خالص للرنة اللي حضرتك عاملاها. ممكن تعملي فاتي معايا المهم. يلا حبايبي بيسبلاي الكونجوينت تندون. وانا المره اللي فاتت قلت لك ان كلمه كونجوينت تندون دي كلمه مش ساينتفك وان الكلمه الصح اقول لور ارشن فايبرز انترنال اند ترانس. بس انا ما عنديش وقت اقول لك لور ارشن فايبرز انترنال وترانسفيرس فبستسهل عشان وقتي ووقتك بقول كونجوينت. واضح لان السنه مش حمل اقول لور ارشن فايبرز انترنال ترانسفيرس حرام كده حرام. انما لا اقول كونجوينت يبقى اختصرنا الوقت جدا جدا جدا. مش ممكن اجيبكم اقعدكم في المدرج دلوقتي وانتم تعبانين وعايزين امتى نخلص اقول لور ارشن فايبرز انترنال كده حرام. لا كده لو انتم فاهمين يا بيسبلاي موتور للكونجوينت وسنسوري سنسوري للابر ميديال اسبكت اوف ثار. للابر ميديال اسبكت اوف ثار بيتعور فين؟ انت ما عندكش غير هما الكحل الموبايل ده جاي بتاع المره اللي فاتت ده ظبطه قوي المره اللي فاتت الموبايل ده ده ايه نوع الشيء بتستخدمه؟ باين عليك الشيء اسمه لبس مستعمل اسمه كده المهم بيتعور في تو اوبريشن اسم مين بينجر في انهي عمليات؟ سؤال تحب مين بينجر فين؟ مع الابنساتو في المكبرني انتشن واثنين هنا هنا هنا يعني في الاجوان او هنا في فين؟ هنا في الاجوان الهاتف عايز اقول كلمة عميقة بقى ركز معايا اوي لما يتعور مني في المكبرني في الحتة دي هو موتور وسنسور لكن في الحتة دي يحميك مين قالها؟ برافو سنسوري بس لانه انت خلاص الكنترول فلو اتعور وانا بعمل ابنسكتومي يعمل مصيبتين يعمل انجوينال هرم لو تعور وانت بتعمل قتال يعمل انجوينال لان الكونجوين ده مهم قوي يا جماعه للانتجريتي بتاعت الانجوينال مهم قوي للانتجريتي انجوينال كده فلو تعور واحنا بنعمل ابنسكتوم يعمل انجوينال هيرنيا اوبليك ودايركت اكثر دايركت لكن ممكن حتى اوبليك فاهم؟ ويعمل لوس سنسيشن طب لو اتعور هنا بس نص نسيت طب رايك بعد اكتب اكتب بس اللي هو ده اكتب كتبته خلاص رايك يعني رايك انت لوس سنسيشن للابر ميديال اسبكت فايل اللي بعد شويه هيحصل اوفرلاب واكنها مش موجوده مستاهله تبقى خطوه وراتب لها رسمه لا مش مستاهله مش انا بدوك مش مستاهل الخطورة يا حبايبي مش انه يتقطع الخطورة ان حضرتك وانت بتعمل ريبير وغرز هنا وفي غرز كتير قوي هتسمعها دلوقتي بناخد غرز في الحتة دي وانت بتاخد غرزة تربطه بغرزة العملية زي الفل والفتق ما رجعش بس في سنسوري نيرف جوه انت ربطه نار يا دكتور نار كده في الحته دي نار ارجوك نار والله انا جالي عيان من السعوديه راجل سعودي جالي مخصوص حظه زفت معمول له باي لاترال انجوانال هيرنيا ريبير والله من ناحيتين ربطوه من الانجوانال هذا فظيع تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ تفتح تفك الرابطة؟ هو انت هتشوف حاجة؟ النيرف خط ابيض وكل ده بقى فايبر ستيشن. انتوا عاملين الحل بتاع ايه بس؟ بنبعتوا الناس بتوع البين كيلر بتوع الانستيزيا على السيرفس اناتومي هنا بيخش ويحقنوا لوكال انستيزيا ويصيب يا تخيل. صعبة القصة صعبة جدا. المهم فالنهارده لما اقول لك بروتكت اليو انجوينال نيرف ان من اسخف الكومبليكيشنز عندنا بوست اوبرتيف انك تحطه في رقبه او تلطش رقبه الدايثيرمي ويبقى لسه يا اما لسه سليم فانت لسعته فهمتوا ولا فهمتوش؟ السؤال الشهر لقيت نفسك داخل ربطته في رقبه من غير ما تاخد بالك تعمل ايه؟ اقصد اكتب دي لقيت نفسك ربطته في رابطه تعمل ايه؟ اقصد يعني كون العيان يروح في حته انستيزيا ما فيهاش مشكله لكن ما يروحش في هايبرتيزيا يبقى دي خطوه كانت تستحق الاليو انجوينال نيرف يستحق من اقول لكم معلومه غريبه ناس من اساتذتنا الكبار اللي علمونا اللي خيرهم علينا في الانجوينال شطار جدا وحافظين اناتومي صم وبروتكت اليو انجوينال زي الفل يفتح انجوينال كانال يطلع الوان النار يقص ويكمسهم. انا بقول لك انت مصدق، لو شفت عيان من دول، لو شفت اتعقد خلاص يا حبايب. لا ما انت بالنسبه لك، لا انت راجل بكالوريوس مش استاذ كبير، انت تكون ابروتكت اليو انجوان ضروري. عيني علي افتح اشوف فين واحافظ عليه. لقيت نفسك اثناء الشغل تاه منك الامور، الله كان فين راح فين جاي منين، وانت جوه اقصر تفهم ايه اللي صح. بصوا عليا، بصوا عليا لاني عمليت كلام كتير قوي. انت معاك السبرماتيك كورد اهو، وانا بتكلم بالاوبليك انجوينال هيرني، يعني الساك ماشيه في وسط السبرماتيك كورد. فاكرين الرسمه اللي فاتت؟ هفتح الكفرنج تحت الكورد اللي هي اكسترنال سبرماتيك فاشيا في الحته دي، وكريماستريك ماسل وانترنال سبرماتيك، الاقي الساك قدامي. سؤال شفوي، تعرف الساك ازاي؟ لونها ابيض زي اللؤلؤ. شكرا يا حميد. بيرلي وايت، بيرلي وايت، ابيض زي اللؤلؤ. هي السؤال ده ما بيعجبنيش، لان انت لو شفتنا في العمليات مستحيل تعرف ازاي حكايه بيرلي وايت. الساك تعرفها انك تعرف شكل الساك، دي اسمها ساك بس. شكرا يا عارف. خلاص باختصار لقينا الساك. اسمع معايا وما تقراش اللي عندك. يبقى انا لما فتحت بهوك الكورد اطلعه بره. لما اقول كلمه الكورد اقصد ايه بقى؟ الكفرنج بالساك جواه بالكونتنت. افتح الكفرنج تحت الكورد، اسلك الساك من كل الكورد استراكشرز برضه بيسكس، وافضل اسلك اسلك لغايه ما اوصل للانترنال رينج. الانترنال رينج هي النت. اعرف ازاي وصلت للنت؟ الاقي نفسي وصلت للبيسن دي، وصلت للنوز بارت اوف ذا ارجع حته من الساك، وصلت الاكسترا بريتونيال فات. طول عمركم مفيش واحد فيكم مش عارف ان النت تعرفها بالاكسترا بريتونيال فات، بس اظن اخيرا فهمتوها. بصوا يا حبايبي، النك مستواها فين؟ هنا بالفاشيا ترانس بالفات. اذا لقيت نفسي وانا بسلك شفت الفات ده، يبقى انا عديت النك خلاص. اظن في الجهد فهمتوا ليه اذا شفت الاكسترا بريتونيال فات يبقى انت وصلت للبروبر نك. الحقيقه مش وصلت للبروبر نك، الحقيقه انت عديت البروبر نك. خلاص؟ إذا وصلت لإنك أفتح الساك ودخل صباعي أطمن إن الساك فاضية، لا يكون في جوه لو انتستين. أجي أربط الساك، أربط على اللوب ده. حد من البنات معاه إبرة وفتلة؟ أنا محتاج إبرة وفتلة فعلا. حد يدهلي عليا يوم مرة يروح يشتري لنا بقى من المانيا. حد من البنات؟ طب للولاد؟ طب متأسف حد يتاني بس حد من ولاد المدرج؟ يا أسد يا حنين، ده خفت راحة؟ يا وحش؟ طب فكرنا أجيب لك بدال وقت. أنت ساكن فين؟ تعالى يا شعير، اسمك إيه؟ محمد عبد العزيز، محمد شعير. خلاص؟ محمد جايب له خيط كرامي اهو. ده ايه ده؟ ايتيمون يا نادي، ده خيط خارج ايتيمون يا ابني. ده الاثيمون ده حاجه من الناس ابدهم الظريفه قوي. يا ريت بس مش ابره، عايز ابره هنحلها. بصوا يا حبايب ركزوا معايا، تاني فتحت كفر وصلت للساك، اسلك الساك من كورد ستراكشرز، اوصل لغايه البروفر نيك وعرفت اعرفها ازاي، الفيسل نرفوس بارت الفات، ادخل صباعي اطمن الساك امتي. شايفين الرسومات اللي عندكم؟ بس ما تقروش الكلام، انا هزود كلام كتير، خلاص؟ اربط، ركز بقى معايا، اطمنت مفيش كونتاكت، هربط هذه الساك عند النك، ربطتها يا حنين، هي دي ادرك مع فتله بقى. يحميك يا حنينه. طب ابعدك بقى تردميها لي لان انا بعرف عجزت يا ولاد. الحمد لله 69 امبارح، لميت 69 سنه جابوا لي تنطايه ابعدك تردميها لي يبقى انا اشطر من دي. ربنا يخليك مراتي يا رب. انا في بيتي عملت شاي في بيتي 5 مرات من يوم ما اتجوزت لغايه دلوقتي. شخصيه فاشله في بيتي جدا. انتوا طبعا الجيل الجاي ده باذن الله البنات هيعملوا في بيتهم شاي 5 مرات في الرجاله هيشيلوا بيوت في الفتره الجايه. اقعد يركز معايا، ركزوا معايا. احنا ربطنا النت، ربطناه. انت مش واخد بالك ان كل الشغل اللي عملناه ده كان عشان الرابطه دي. ما تنزلش من هنا وبتنزل كده وانا مش عايز تنزل، فانا ربطت. طب ربطت كده فين؟ والساك اهي، وقصيت الساك. مش ممكن الرابطه تفرد كده. عارف يعني ايه الرابطه فردت؟ يعني العمليه فردت. لان انا كل اللي عملته ده كان هدفه الرابطه دي. فهمت؟ فلما بيكون عندي رابطه مهمه، شكرا يا احمد البنات ويا احمد الولاد، انت مش فاهم بجد. والله وانا زعقت لك كان عندي حق، لكن يعني انت سامحني. والله انت محترم. فهمت يا ولاد؟ الرابطه دي رابطه مهمه جدا، دي العمليه. لما يكون عندي رابطه مهمه بعملها بحاجه اسمها ترانسفكشن. ازاي ترانسفكشن؟ تعال ساعدني يا ولاد يا ولاد. بما ان الدفعه كلها بتحبك ومعتزه. ما شفت الولد ده حاجه غريبه، يعني كل الدفعه اجتمعت عليه، اجتمعت على الدفعه احتراما وحبا. دي السكت ماشي؟ ايه السكت؟ دخل دماغك جوه كده. السكت خلاص يا ولاد امسك كده. انا سلمت السكت وصلت للبروبر نيك. كل اللي شايفين مش هربط كده. لو ربطت كده احتمال ربط ايه؟ لفوق؟ لا، انا هعمل تصرف عجيب جدا. هخش بالابره في وسط الساك. اهي بقيت فاتله من هنا وفاتله من هنا. كويس؟ والف كده بالفاتله بتاعتي حوالين الساك. واضحت؟ وهربط. ربطت. مستحيل، شكرا يا ناوي حنين، مستحيل الرابطه دي تفك. فهمتوا؟ لان الرابطه داخله فين؟ في وسط السكه. لما انا قلت بقى استك ركز معايا في رواتب النفوس الرابطة اهي والرابطة بالضبط خليها تفلت برضه. انما السبلي الصمت هو انت يهمك ايه لو سبت كل السبلي كده بسيبها دي الانتستن دي من جوه وانت قفلت هنا بسيب السبلي وخلاص. عشان كده لما ترمز سيب الصمت محترم على الاقل صمت ونص او صمت وربع نص انش يعني الانش في صمت ونص سبلي هنا صمت وربع سيب الصمت محترم. تاني هعيد بالاول ابرس مين ديت. شكرا للولاد والبنات اللي ساهموا في انقاذ السيستم النهارده ولكل من تبرع للسيستم باي حاجه. ارجعوا بقى ده تعبكم والابره دي تعبكم والايكي بوند ده ارجعوا صح بصوا كده تعالوا خدوا الخير والسلامه اوعى تتضايق يا عمر ابو سيدي. تاني افهم دي العمليه. فتحنا سكين ابا انش ابا اند بارلل ديت بوتر وين الليجامنت خلاص سوبرفيشال فاشيا في ثلاثه بس اكسترنال اوبليك كفرنج اوف عملنا هوكينج للكور ورحنا فاتحين الكفرنج وقفنا على الساك بيرلي وايت سلفنا الساك من بعيد الستراكشر لغايه ما وصلت للبروبر نيك دخلت صباعي طمنت ان الساك امتي وبعدين قمت عامل ترانسفكشن وقصيت الساك كفرنج وكده خلصت عمليه اسمها هيرنيوتومي او هيرنيكتومي شفت خلاص عايز اقول كلمه قبل ما اقرا اللي عندكم وازود شويه الكلام اللي انا شرحته. في حاجه اسمها بنطلون هرمي. ايه بنطلون هرمي؟ اسمعوني ناس فيكم عارفه ناس مش عارفه. فرعوا بعض. ده الانجوينا اللي جا من دي الانترنال رينج ده الانفيريور ايبيجاستريك فيسل هنا فاشيا ترانسفيرساليس وراها اكسترا بريتونيال فات وراها بريتونيال هنا اوبليك انجوينا الهيرنيا. اللي عنده لو عنده بالنصيب كمان دايركت هيرنيا بيسموها ديوال ساك هيرنيا يعني هيرنيا فيها تو ساك او بنطلون هيرنيا. تصور الساك جاي ازاي من وراها هنا من البوستيريو اليساك وليساك يعني بريتون وبريتون وصل البريتون من ورا عامل كده وبعدين بنكمل كده. طب ده بنطلون فعلا رجل بنطلون ورجل بنطلون وهو ده حجر البنطلون اسمها بنطلون هرنيا اسم صحيح. يبقى ايه بنطلون هرنيا؟ واحد عنده اوبليك ودايركت هرنيا. بيقولوا بقى ركز معايا من مزايا انك تدخل صباعك هنا اهو بصوا عليا انك تلف من ورا وتشوف عنده ساك ثانيه دايركت ولا لا. من المزايا دخلت صباعي ولفيت وشفت فيه ساك ثانيه ولا لا. اعتقد اسمها بنطلون هرمي اكسكلود كونكومتنت دايركت هرمي. اعتراضاتكم اول اعتراض ويعني يا دكتور علي هو انا مش شايف بعينيا الساك. لا مش شايف لان الدايركت هرمي اول ما بينام الواحد على ظهره بتفهم. طب يا دكتور علي هو انا مش كلينيكال من قبل ما ينام كنت المفروض عارف عنده ولا ما عندوش دايركت بالانترنال رينج بس. ايوه لكن الكلينيكال له اخطاء. هو في يا جماعه انفستيجيشن اقوى من الاكسبتوريشن. بقى انا فاتح عيان قدامي وهدخل صباعي الثانية اطمن. ما دخلتش ليه يعني؟ قول لي ايه الميزه الوحيده؟ انت قلقان من ايه؟ فانت فاتح عيان فاعترافكم دون، لان انت هسألك سؤال، انت عامل سونار وقال الابدون مش عارف الابدون وفتحت بطن العيان ده، بص يا اخي بص هبقى طاح تاني، يعني داخل اعمل مرارة والسونار قال لي مفيش حاجة غير بس المرارة، فتحت بطن العيان لما اوصل يا ابني المرارة يبقى قول لي الله يبارك لك. احنا فين دلوقتي يا ابني؟ احنا خلاص قربنا يا عم الحاج. طب الله يبارك لك لما اوصل خلاص المرارة؟ ده قول لي الكلام ده يا استاذ. ليه؟ طب ما انا فاتح العيان، ما تبص عليه يعني ايه؟ مش انت الاستاذ حاجه ما شافهاش؟ وفي اقوى من الناس فاتح عيان بنفسك؟ فدايما اعتراضاتك على دي ده لان في حته بيهج مش في دماغكم، فانا لازم اطبقها لك ان اقوى انفستيجيشن في الدنيا اكسبتويشن لا سي تي بقى ولا ام ار. طيب تعالى يا عم اقروا معايا عشان هزود كلام كتير. الكورد از بوك اوفر بيس اوف جولد وسط كلمه رينج فورسز اور رينج فورسز مش موجودة عندنا. الساك از بايسكتد فروم الكورد قصده ايه بالكورد ده وبالكورد الاولاني؟ الكورد از بوك قصده ايه؟ كل الكورد بالكفرنج. الساك بايسكتد فروم الكورد قصده انهي كورد؟ الاستراكشر. الساك تعرفها ازاي؟ بيرلي وايت اكتب سؤال شايفه مهم تعرفها ازاي؟ تعرفها ازاي صح؟ بس انا عايز اقول قبل كلمه الساك از بايسكتد الكورد از هوك اكتب بقى اوبننج اوف كفرنج اكتب اوبن اوبن كفرنج اوف ذا كورد اوبن كفرنج اوف ذا كورد بعد الهوكنج بتاع الكورد وقبل الساك. وانا عشان اشوف الساك لازم افتح مين؟ الكفرنج. اكتب ايه اسماء الكفرنج؟ اكسترنال سبرماتيك فاشيا وكريم اكتريك ماسل وانترنال سبرماتيك فاشيا. لان لو في حلول انتستن ودخلنا الابريتنا جواه وربطنا عليه مأساة. يا ما حصل الكلام ده. النت بتاع الترانسفكشن ورسمة الترانسفكشن حلوة بقى او الابرة داخلة فوت and ligated as high as possible يعني عند النت وخلاص والسك اكسايد هاف ان انش ديس تقل الليج فهمت واضحة؟ اسم ظهر مش معنى تفضل بعد ما شلنا الساك الكنال دي ضعيفة يا جماعة الكنال ضعف في وجود الهرجة فاحتمال كبير نحتاج ريبير الأطفال مش كده الأطفال مشكلتهم الوحيدة الساك مولود بيها أما الكنال بتاعته على الزيرو دي لسه عدوان بيلين فمشكلته الرئيسية الساك لما نعمل هرنيوتومي بس ما عملوش ريبير أما الأبر كلكم اللي عايزين قدامي تحتاجوا ريبير فهمنا؟ السؤال الشفوي الشديد ايه الفرق بين انجوينال هرنيا ريبير في الأبر وفي الأطفال؟ في الأطفال نمرة واحد هرنيوتومي استفشت هرنيوتومي استفشت اثنين bilateral hernia done in the same city وما ليه في الأبر ما عملش الاثنين في السيم سيتنج هجاوبك بعد شوية لكن في الأطفال الناحيتين في السيم سيتنج خلاص لكن الكبار لا نعمل ناحية وبعد 3 شهور لست شهور نعمل التانية وأقول لك ليه دلوقتي ثلاثة في الأطفال ما بنعملش الانسيجن ده اللي احنا قلت لك عليه ده مش كوزمتك بنعمل lower abdominal crease incision بنعمل lower abdominal crease incision وده كوزمتك بعنف ده ما بيبانش بالمرة يعني انا ما بعرفش انا عملت للطفل انا بعرفش للطفل ده فات يمين ولا شمال ما بعرفش فعلا خلاص ما بيبانش خالص lower abdominal أربعة في الأطفال لازم general anesthesia مفيش في الأطفال spinal ومفيش في الأطفال local مفيش local في الأطفال يا حبايبي خالص لازم general ليه؟ الكبير يا حبايبي الكبير بس تديله local تقول له خلاص مفيش وجع بعد كده هي الشكري بس خلاص كده بعد طفل صغير هاي بس ايه ما تخافش خلاص يا حبيبي بس ده مش هتوجعك ضربت المشط الولد مش هيكمل شاف شكل الدم والقلق ومجري مش عايز بحاجه مجري هو مجري وانت بتجري وراه يا ابني تعالى يا ابني انا بفكرك احنا بنعمل له انجوايد الهربي الولد نص التحتاني عريان والولد انت مقلعه وبيجري وانت بتجري وراه انا بس اقول لك المشهد ده اي انسان هيشوفه انا بتكلم بوضوح مش عشان اضيع اداب في المستشفيات مفيش لوكال في الاطفال جنرال بس خمسة no need to open an external oblique اسم ضهرك اسمع هو ده يا جماعة عشان اوصل للانترنا بين دي عملت ايه فتحت external oblique عشان دي كانت هنا عايز اوصل ودي النك ايه دي النك طب هي المسافة قد ايه؟ 4 سم. يعني الحقيقة مش زي الصفوح ده 4 سم. ادي 4 بالظبط. فاهم؟ لكن ماشي. هفتح برضه الاكسام دي تحت. 4 سم ده مش قليل. طب طفل صغير عنده سنتين. تبقى اكواه كده ايه؟ سم. نص سم. سم ونص. يقول لك الاكسترنال رينج اوبوزيت الانترنال رينج. فهمتوها؟ فهمتوها لك ازاي الكلمة دي؟ فانا ثرو الاكسترنال رينج بوصل الانترنال، مش محتاج افتح الاكسترنال اوبليك. يبقى نو نيد تو اوبن اكسترنال اوبليك، لان الانترنال والاكسترنال رينج اوبس ايش اذر. ما حدش سأل السؤال ده، عند سن كام تفتح اكسترنال اوبليك؟ الحقيقه يا جماعه احنا جراحين الاطفال ما عملناش اجابه. ما عملناش اجابه. دي حاجه انت وطلعتك وشعرتك البيضة، انت شغال. وصلت للنك من الاكسترنال رينج خلاص ما تفتحش، مش مستريح افتح ببساطه. ملهاش سن. لكن لو سألت السؤال دوت قول 4 سنين. لو سألت قول يا فندم كانوا قالوا ملهاش سن محدد، لكن في ناس قالت 4 سنين. والحقيقه هو ده الرقم الافريج. الافريج. لكن اكيد اكيد يا جماعه الطفل مش بنظام يا انا كنت جبت لي ابنك اول امبارح. هو عيد ماله كان لسه في يا راجل يا راجل. في ظلمت ابنك اول امبارح ما كنتش تفتح له النهارده هتطلع بحاجه. مفيش كده في الطفل. مش قادر اتبع الاحداث بس مضطر اتبعها. هشرح كلام كتير جدا ما بقاش له لازمه في الطب خلاص انتهى. حاجه اسمها عنوان كبير اسمه هرنيوراطي. انتهى يا ولدي. يعني ايه هرنيوراطي؟ يعني اقوي هذه الانجوينال كانال بلوكال تيشوز. وهذا الكلام انتهى. ما زال ناس بتعمله وناس بتساله بس انتهى. ليه يا حبايبي؟ وانا بقول انتهى دي وانا من اخر الناس اللي قاوم هذه المدرسه اللي بكلمك عنها وكاني احد اساطينها واساتذتها الكبار. لكن خلاص كل الناس اللي بتفهم رضت هذه المدرسه. احنا قعدنا سنين يا ولاد نعمل ريكارد باللوكال والناس الشطار زي حالاتي ما شافوش في ايديهم ريكارد. ولا من حد عنده ده. انا عملت كتير قوي ناس منهم 80 سنه. انا والدي الله يرحمه يحسن لي انا عامل له انجوان الهرني ريبير كان عنده ساعتها 73 سنه. وكنت دافع كمدرس مش عارف. كويس؟ انا كنت شايف نفسي احسن واحد بعمل هرني. وكنت بالنصيب في هذا الوقت. لا كنت لسه مدرس مخلص دكتوراه. وكنت في الوقت ده كذا دكتور حبيبي جميل جابوا لي ابائهم 80 سنه حاجه و80. جه والدي كنت بعمل الناس التانيين والدي اول خلاص مش ده صح ولا غلط حاجه تبصك تبص شخصيتك يعني. انا هادي جدا يعني حنين جدا بسمع قرايبي ومع اي حد يكومنت نفس شخصيتي مع اي حد تاني فبتهزش بس توفيق ربنا. المهم وانا مع والدي ما عملتش سيرفي بلس وما حصلوش لي كارت لغايه ما رحمه الله طبعا عنده 84 سنه 11 سنه بعد الماتش يبقى ما رجعتش فن الحمد لله. خلاص اتفقنا كده؟ فانما وعشت بعد كده سنين تجربتي الشخصيه كلها. مش لازم شبكه لكن كل كتب الطب في الدنيا قالت ايه؟ ركزوا معايا. انت بتصلح بلوكال تيشوز والهرنيا سببها ويكنس في هذا المكان. فانت بتصلح بحاجات ويك. ففي ريسك مش 100% هترجع. في ريسك ان الهرنيا دي هترجع تاني. وضحت ولا ما وضحتش؟ وقالوا بعد كده خلص حاجه اسمها هرنيوراطي. ما ينفعش تقوي بالتيشوز الضعيفه، جيب لي شبكه وحطها هنا. وقوي بيها المنطقه. عشان ما يحصلش ريكارنس وريكارنس. وضحت؟ لكن مضطرين نتكلم في الهرنيوراطي كعنوان كبير ومهم. وفي الامتحان تقولها ازاي بقول لك بعدين. لكن هنمشي هشرح لك الكلام ده في كلاسيك بقى، الكلام الكلاسيك. ان لو في ويك ديفكت، وايد ديفكت، ويك ماسل ادل، لازم اعمل ريبير اسمه كارديولوجي. اما لو فيري وايد ديفكت، فيري ويك ماسل، فيري ادل يعني elderly ريكرنت، يبقى اعمل هيرنيوبلاستي، حط سمكه. فهمنا؟ ده الكلام الكلاسيك بتاع زمان اللي اتغير خلاص. ماشي؟ يلا نتكلم في الهرنيولوجي. قبل الهرنيولوجي اقول لكم ليه ما بنعملش الادلت على الناحيتين في السنسيتيف. لان الهرنيولوجي يا اولاد بستخدم اللوكال تيشو. فبشد عليها، بصوا عليا. الموينال هرني على الناحيه اليمين. فانا استخدمت اللوكال تيشو، شديت كده. شديت ايه؟ كله شايفني كده؟ خلاص كده ضحينا الثلاثة وأنقذنا 100 المجموعة. بس كده أهو بشد كده. كويس. جيت عايز أعمل له في السين سيتنج الناحية الشمال. فشديت كده. شفت حصل إيه؟ الفانيلا مات. شديت ريبير تيشوز من هنا وريبير تيشوز من هنا، يبقى الريبير بتاعك بقى اندر تنشن. ده ايه؟ اندر تنشن. واخطر حاجه في الطب غرز اندر تنشن. رجلك في الطريق. سيد محمد غير كويس. محمد سيد محمد اي بلد البنت دي غرزه، حتى لما هتاخدها هتفك بعد شويه. ممنوع نهائي. وزاره النواب اللي مش فاهمين يعمل لك ريفيرت ايه؟ زي الحديد. يقول لك شايف يا دكتور؟ زي النار، ده يفك عايز الفيلم مريح. ريفيرت انت كراجل انت مش مطمن له، ايه ده؟ ماله نفس كده؟ هو ده ريفيرت صح. فممنوع ابدا، قانون يا اولاد ممنوع ريفير اندر تنشن. ومن اكبر مزايا مش الشبكه الهرنيوبلاستي انه تنشن فري. التيشو سمكانها ومتحط الشبكه عليها وخلاص. فيبقى اكتب يا سيدي، ليه ممنوع يا سيدي نعمل هرنيا ريبير على الناحيتين في الأدل؟ تو افويد تنشن. تو افويد تنشن على ريبير. فبنعمل ناحية وانصرف ونستنى من 3 لـ6 شهور ونعمل الناحية التانية. كويس. خلاص. طب سؤال ده، انت تعمل القبر بتاع الناحيتين في السلسله. اجابه سهله بقى، جاوب عليا. لو تعمل ايه؟ هرنيو بلاط. لو تعمل هرنيو بلاط، لو اعمل هرنيو بلاط من حق اعمل ناحيتين في السلسله، لان ما عملتش تنشن. وبالمره بقى اعرف مني ان اهم سببين للريكارنس في الهرنيا، اهم سببين للريكارنس في الهرنيا اول سبب اهو ايه؟ هنا ترانسكشن نوت اد بروبرلي. يبقى انت مروح العيان بتاعك. Transfection not at proper neck. عاجبني قوي قوي اداء بستوعب دلوقتي وساكت السنه الجايه. هو ده الصح. سنه استيعاب وتعرف على اساتذه. ولد واقف وحلو ماشي مركز ما شاء الله. منهم لولاد حرام يا ابني، منهم لولاد حرام يا ابني. كويس. اخذوك معهم سكة المخدرات. تاني ولا لقيتي قلم ولا صبرا؟ تاني سبب ريبير اندر تيشن. تاني سبب ريبير اندر تيشن. يلا نعمل ايه؟ يلا نعمل ايه؟ هنتعب في الاوبرتيف مع بعض شويه في الاول وبعد كده نستريح ما تقلقش. يعني بعد شويه لما نستوعب يعني ايه ترانسليشن، يعني ايه خيط، يعني ايه غرز، هتلاقي الدنيا بتمشي اسرع بقى. ستفاجأ يا حبيبي، ستفاجأ يا ابني الغالي ان كل الريبير بتاعنا منصب على الحته دي، على الحته دي، على البوستيريور هول، برغم ان انا العمليه اللي بكلمك عنها اوبليك انجوينال هيرنيا ومصيبتها في الانترنال رينج. ليه يا حبايبي؟ لان الاوبليك انجوينال هيرنيا انتوا فاكرين مش شفتوا حالات كلينيكال بتأدي كده وقلنا القناه كلها 4 سم، يعني كل القناه دي بتبقى ضعفت يا حبايبي. انتوا عارفين الريكارنس افتر اوبليك انجوينال هيرنيا ريبير غالبا الريكارنس ايه؟ ضعيف، الكنال ضعيف، فانت داخل تقوي الكنال كلها وضعت ولا ما ضعتش، فما تستغربش ان الريبير بتاعنا هنا برغم الباثولوجي كان فين؟ كان عشنا سنين، ركزوا برضو معايا، يحاولوا يقوي المكان ده بحاجات، مثلا جابوا الكونجوينت تندون خيطوه في الانجوين اللي جاي اللي هي مرسومه عندكم حاجه اسمها بسيوني ريبير. بسيوني اهو، بسيوني صفحه، صفحه كام دي؟ صفحه 7 اول رسمه فوق. لا ده غير حمدي بسيوني. هو بسيوني ده راح ايطاليا غير اسمه، سمى نفسه باسيني ومشي كده. باسيني ده اشهر ريبير، عارفين اتعمل سركان باسيني ده؟ الف سركان 1883 قبل اختراع السرنجه البلاستيك، كانت الحقن الخشب. عمل ايه الراجل دون باسيني؟ بصوا عليه زي الرسمه اللي عندكم، خد الكونجوينت خياطه في الانجوان اللي جاي، فقوى هذا البوستيريور. راجل ثاني اسمه بلاد جود، بصوا على رسمه بلاد جود عندكم، شفتوها بلاد جود؟ الرسمه اللي بالطول، ايوه كده اللي على شمالك على طول اللي بعد ما تيجي. عمل ايه بلاد جود؟ خد تراينجل من الانتيريور ريكتا شيت وخيطه في الانجوانا ليجن، فيها روح الهيرني بلس، بس اعتبرنا هرنيوغرافي عشان دي لوكال تيشن. انا لسه هشرح الكلام لسه ما اتشرحش، واضح اللي عايز اقوله؟ يبقى باتيني اولها بمين؟ بالكونجون لسه هشرحه، وبلاد جود بمين؟ بتراينجل. الكلام ده كان معالي كارنس ريت عالي جدا، عالي جدا، لغاية ما احنا عملنا باسيني برضه مع الريكارنس ريت 3%. ليه؟ النقلة الكبيرة يا ولاد والغلطة بتاع زمان، زمان كان كل شغلهم بيقووا هذا الكوستيرو بحاجات من براه، لكن كان ايه الموست امبورتنت سنجل لاير في الانتجريتي بوستيريور وول انجواج الكنال؟ فاشيا ترانسفيرسالس، محدش اهتم بيها لغاية ما اكتشفنا هذه الحقيقة. ممكن تسأليني انك عاملة دوشة في المنطقة دي. فالموست امبورتنت، أنا بشرح بقالي 5 أو 10 دقايق بتسأل، أنا بقالي 10 دقايق. لو تركزي معايا، إيه سؤالك؟ هو واحنا لسه بدنا اي حاجة، لسه بشرح قاعدة عامة مهمة. يبقى يا ولادي يا حبايبي، اي ريتيرن في الدنيا لازم يبقى انكلودد فيه حاجة للفاشيا ترانسفيرسال. وبعد ما عملت وقويت الفاشيا ترانسفيرسال يعني رجعت اناتومي تاني، اعمل لي حاجة اكسترا اناتوميكال مش هتعب منها. فهمتوا؟ حتى النهارده اللي بيعمل باسيني، ركزوا معايا، يقول لك انا بعمل باسيني ريبير، تفهم انت على طول انه بيعمل حاجه للفاشيا ترانسفيرسالس وبعدين باسيني. يبقى اكتب قانون كده، انه خد قانون اي ريبير ما يتكلمش عن الفاشيا ترانسفيرسالس، اعرف اعرف. ان هيبقى كومبايند معاه لايكيشن اوف فاشيا ترانسفيرسال. لايكيشن يعني كشكشه، اللي هو اول نوع ريبير هشرحه لك، وانا لسه ما شرحتش ولا نوع ريبير، بس كنت بشرح لك بيزك حاجه بيزك. اي ريبير مش هتسمع فيه كلمه فاشيا ترانسفيرسال اعرف ان شور صاحبه، شور اللي بيعمله بيضيف عليه لايكيشن فاشيا ترانسفيرسال. خلاص يلا نشرح لايكيشن فاشيا ترانسفيرسال. بصوا علي، بصوا علي، بصوا علي. بص يا سيدي ركز معايا، ده الانجوينا اللي جاي الحزام بتاعي كله شايفني او بحسكوا جاي. طب تصوروا كده بعمل ايه؟ خلاص ده الانجوايد الليجن، دي الفاشيا ترانسفيرسال. خلاص بصوا حصل فيه شفتوا عملت ازاي؟ وده فعلا بتبقى كده. يوم بنعمل ايه؟ اجيب غرزه وروح مكشكش كده، كشكشتها غرزة تانية، غرزة تانية، انت فاهمني ولا لا؟ وقمت مكشكشها كده. انا عايز تبقى شايفني كويس، ماشي؟ انا عايز كويس، ها؟ لا انا هضرب بس على ايه؟ ما تتكلمش تاني، ها؟ ركز معايا، دي خليها دي بركة، دي تخليها بركة كده، واشوف بقى تقول لك ليه؟ عشان بتكلم في المحاضرة مع المعلم. خلاص يا سيدي كده، وكمان غرزه ثانيه كده. ايه رايك؟ القميص اتفرد دي اسمها ابلايكيشن فاشيا ترانسفيرسال. خد قانون اي ريبير في الدنيا برولين. ليه برولين؟ عشان ما يدوبش. انا بعمل ريبير مش عايز يدوب. ثاني قانون اي ريبير، اي ريبير انت الرب. اكتب معايا اي ريبير برولين، واي ريبير انترابتد. فهمنا ليه برولين؟ عشان ما يدوبش. طب ليه انترابتد؟ خدتوها كل مساله ده حبيتها كل سنه، لان لو انت خدت الريبير كله كونتينوس على رابطه في الاخر فكت الرابطة دي بالنصيب، يبقى فك الرفاق. وفك الرفاق يعني فك العملية. لكن لو انا عامل الفاكيشن ده اربع غرز واحدة فكت، ربنا يستر. ماشي؟ يبقى ده قانون في اي رفاق. برولين انت رابط. دي حاجة بتخالف هذا الكلام، بس الكلام الساينتفك كده. يبقى دول السكتين. تعالى بقى للسكة الثالثة مهمة أوي. هسألكوا وعشان خاطري، عشان خاطري ما تزودش. افهم سؤالي. ركزوا معايا قوي، أنا هسأل سؤال. المطلوب منك تفهم السؤال. لما كلكم تفهموا أنا اللي هجاوبك. اتفقنا؟ ركز معايا. هل العيان بتاع أوبليك الوان الهرنيا الانترنال رينج لسه ضايق كده؟ لا وقعت. باين كده. كده. ومنقطة هنا عيانة اوبليك انجوانال هيرنيا انترنال رينج اللي حصل فيها وجع. طب متفقين؟ فاهمين الرسمه دي؟ انا دلوقتي هضيق الفاشيا ترانزفيرتال جوه بكشكش، هل هي هسيب رينج واسعه ولا ضيقه؟ حالته اضيقها بقى ازاي؟ اجيبها من هنا ومن هنا بحيث في الاخر تبقى في مكانها الطبيعي. يعني اخد غرزه من هنا وغرزتين من هنا؟ لا، مش عايزك تجاوب، عايزك تفهم السؤال. ولا افضل اضيق من هنا واخلي الرنج في هذه المكان والكورد ماشي كده وجايين؟ لا، انا مش عايزك تجاوب، افهم السؤال بس. السؤال ان الرنج كانت كده وسعت كده، هل اضيقها من هنا ومن هنا وارجعها في مكانها؟ ولا وانا ماشي اضيق اضيقها كمان وازقها لترا في هذا المكان؟ مين مش فاهم السؤال؟ كل فاهم السؤال؟ طيب لا، بضيقها وازقها لترا. ليه ازقها لترا؟ يبقى الرنج قدامها الكنترول فتبقى سبورتد. طب والكورد لما يطلع من الرنج ويعدي على المصل ما يبقاش هنا تنكت او يحصل له حاجه؟ لا، ما يحصلش حاجه. خلاص؟ يبقى كان التك في السلايكيشن فاشل رمز الثالث، وانت بتضيق الرنج اعمل لها لاترايزيشن. ديسبليس الرنج لاترالي، واظن ده مكتوب. الديب انجوانا رنج از نارو تو سايز اوف تيب اوف ليتل بيج ويز ديسبليسنج الكورد لاترالي از ماتش از بوسيبل. وديسبليس الكورد لاترالي از ماتش از بوسيبل. خلاص؟ والجمله دي فيها تركيزين، واحده شرحت الصعبه، والجمله الاولانيه الثانيه اللي هي بقى ايه؟ وانت بتضيق الانترنال رينج الاستدارك واسمعني، لازم صباعك الصغير يخش جنب الكورد مستريح. تقول لي ماشي؟ لا مش ماشي. دايما دايما وانت بتعمل ريبير بيسخن معاك الميزومبرين. يبقى نفسك تقفل الدنيا كويس. فرحان. ضيقت الفاشل فانس بالسادس، ضيقها اكتر ضيقها اكتر، خلقت الكورد. لو خلقت الكورد هنا يحصل تحت مصيبتين، هيدروسيل وبرد. اكتب لو ضيقت الرنج قوي هتوقف فينا ريتيرن من تحت. لو ضيقت الرنج قوي هتوقف فينا ريتيرن من تحت. يحصل تحت مشكلتين مشهورين جدا، هيدروسيل وباريس. يبقى تاني فهمنا بقى ان الجلايكيشن فاشيا كونفرتايز اسمه لايتنج ريبير. جلايكيشن يعني ايه جلايكيشن؟ كشكشه. لايكيشن فاشيا ترانسفيرتاليس لايتنج ريبير ده اهم نوع ريبير. ليه اهم نوع ريبير؟ عشان ده الاناتو، ده بيرجع اناتو. ايه التكات بتاعكم؟ بروين انترابت. اضيق الانترنال رينج للتبلت الفيلم. خلاص؟ ادسبليس انترنال رينج از لاترالي از بوسبل. ليه؟ تو بي سبورتد بالكونجول. تو بي سبورتد بالكونجول. تاني نوع ريبير اسمه باسيني. باسيني عمل ايه؟ ركز معايا. بصوا على الرسمه دي. فتحنا سكيننا واكسترنا الاوبليك وهنشد الكورد بره وهخيط اللور ارشين فايبرز في الانجوال اللي وبعدين ارجع الكورد في مكانه واقفل اكسترنال فبقى البوستيريور وول معمول بمين؟ بالكونجوينت بس النهارده اللي بيعمل تسيني قبل ما يعمل تسيني بيعمل هنا ايه؟ لايكيشن فاشيا ترانزيت باتيني وانت بتعمله بتعمله بايه؟ برولين وانت رابط خلاص؟ ركز معايا بقى ركز معايا الكورد انت شده لتحت كده وهتاخد الكونجوينت الانجوينال الكونجوينت الانجوينال الكونجوينت الانجوينال وبرضه الكور تخدوه على المستوى ده على المستوى بتاع الكونجوينت تنزل فبرضه انت بتعمل باتيني ريفير لازم الريفير يأسس التيب اوف يور ليتل فيك ايه تكات باتيني اورلين انت رابط الريفير ماست أسس التيب اوف يور ليتل فيك نقرا مع بعض السوشيال لينجوان ليجنس التباس الكلمتين برولين انترابتد الريبير ماست ادميت تيب اوف ليتل فينج اربعه اربعه عايز افهم حميد شويه ركز قوي معايا في اربعه لسه عيال قريب قريب حصل فيه مصيبه عشان مش اللي جراح هناك ما كانش عارف اربعه انا بفكرك انت بتعمل البيت فهذا كان تاخد غرز قويه فانت خدت الجوينت نازل في الانجوينا قلت باخد غرزه عميقه عشان تمسك كويس لو دخلت عميق في الانجوين الليجمنت تعور ايه وراك؟ شاطر صح فين ورا اللي هو كان فوق الانجوين اللي اسمه اكسترنال ايليا تحتينا اسمه فيمورال ما تقولها اكسترنال ايليا تبقى اشك في الامتحان وراك اكسترنال ايليا ارتري وبين فممكن قوي تعوره اكتب رابع حاجة تيك كير نوت تو انجر تيك كير نوت تو انجر اكسترنال ايليك ارتري اند بين طيب سؤال تاني تبيت ابرتك انت جوه لقيت خرطوم دم خبط في وشك يعني ارض لقيت كمية دم رهيبة جدا جاية لكن فينا تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ فينا طبعا دبيت ابرتك شفته وانت بتبقى خبطت في الارض او البيت تعمل ايه؟ اسيب الابرة لغاية فين؟ ما هو ده البيت ده الارضي او البيت ابدا أول حاجة بص اسمع نصيحتي يا معلم اطلع بالإبرة في السيم دايركشن في السيم إيه؟ تبقى كأنك عملت بانكشر بس هو هنعمل بانكشر في أرضي أو فين بيحصل ولا حاجة وجيب شاشة وقوس خمس دقايق هتخلص وقف اتفقنا؟ أنا معايا أنا شخصيا من حوالي شهر دخلت في الفيبرال بين ولم اكن اتخيل اخش في حته دوت عمري ان وانا بعمل هنا غرزه دي دخلت في مرض وعمري ما اخش في وشي دخلت لا مش لقيتني هو ليه تسيني لا مش لقيتني عملت اللي بقولك عليه بالظبط رجعت بالابره في السيم دايركشن وشاشه ودوسنا خمس بكل هدوء يعني ما حكيتش على نفسي خمسة شلنا الشاشة مش عارف وقفت الشكاية يبقى اكتب عنك اكتب عنك ايه بقى اللي حصل من ناي قريب؟ لو انت اتخضيت يا حبيبي فقمت مازع الابره بتاعتك عملت تقر بقى لازم ريبير. ولو ربطت اسوء تبقى ربطت الارضي او البيت. فهمنا ولا فهمناش؟ فما تربطش وما تستعملش عادي. ارجع في السيم دايركشن بابرتك يبقى اكتب يا سيدي. لو دخلت في الارضي او البيت اكتب كده بالظبط. ارجع بالابره في السيم دايركشن بس وكمبرس 5 مينتس بالظبط. 5 مينتس يعني انت دخلت كده لان وانت بتدب لسه بقى ضغط الدم بدا يخر معاك بكميات فظيعه. ارجع كده على طول زي ما انت زي ما دخلت كده ارجع كده ما ترجعش كده ما تنزعش ابرتك يبقى انت عملت تير في الارض. أنا لسه ما شرحتش في كلامتي ما تجيش ما خلصت. في كلام كتير مهم لسه ما شرحش كتير. عملت ماسيني ريبير اكتب برضه معلومة مستكة بخمسة بقى ان الناس بتكومباين واحد مع اثنين. ان بوث سيرجنز بيكومباين واحد واثنين. لو سمعت حد يقول لك انا بعمل ماسيني يبقى بيكومباين واحد واثنين بيعمل لايفز مع ماسيني. طيب وده اللي حسن اول الكرنس الباسين. ركز معايا حتة عميقة قوي قوي قوي اللي هقولها عميقة قوي. بصوا يا حبايب خدت الكونجوين تندو خيطته في الجنوان ليه؟ بعد ما خيطته لقيت الريبير بتاعي اندر تنشن. كنت بحكي لكم عليه بتاع الجنوان حاجه جامده. عايز اريحه. قال لك تريحه بطريقه بسيطه جدا. خير؟ قال لك هتعمل انسيجن في الانتيريور ريتر شيت. اول ما تعمل انسيجن كده بمشرقك هتلاقي الشيت بيفتح وظهر لك في الريكتس نص ورانا والريبير استريح. اول اعتراض احله بسرعه بس. طب والحته دي ما يحصلش فيها هرنيا؟ لا ما يحصلش فيها هرنيا. دي مش اناتوميكال تايب اوف هرنيا. اتفقنا؟ طب ايه علاقه الشيت بالكونجوينت؟ دي محتاجة أرجعك حوالي تقريبا أربع سنين أو خمس سنين ورا لما خدت أناتومي. هو الشيث معمول بإيه؟ أدي ريكتس مصري وأدي ريكتس مصري. وأدي أنتيريو شيث وأدي بوستيريو شيث. وأدي أنتيريو بوستيريو. ودول ثلاثة مصري بتوع الأبدومي. اللي هما الإكسترنال أوبليك وانترنال وترانسفيرس. بييجوا يتقابلوا عند الحته دي اسمها لينيا سيمي ليونالس. الاكسترنال تعمل انتيريور الترانسفيرس تعمل بوستيريور. الاكسترنال الانترنال تسبلت. يعني باختصار الثلاثه مصر يتقسموا عشان يعملوا انتيريور بوستيريور. ماشي؟ اذا جينا في الابدومين midway between umbilicus و temptus في الحته دي ما بقاش في عندنا posterior بقى في anterior بس. فالثلاثة muscles عاملين anterior بس. ماشي؟ جيت انت تحت بقى عند مكان الانجوال ريجن. انا فاتح external oblique وشديت على internal و transversus كده عشان اعمل ريبير. عايز اريح هذا الريبير اريحه ازاي؟ افتح في الانتيريور. اللي هو امتدادهم الطبيعي. فهمنا ولا ما فهمناش؟ ما حدش سأل السؤال ده وما حدش هيسأله، بس يبقى انت عارف انه اناتوميكالي الميديال اكستنشن بتاعنا هنا، دول يا جماعه هنا عاملين الانتيريور ريكتال شيت حاجه واحده. فلما شد هنا ريحوا ازاي؟ النفس اسمها تنر سلايدنج موديفيكيشن. يبقى تنر سلايدنج موديفيكيشن ده عباره عن حاجه اجمل، حاجه زياده بتتعمل مع مين؟ مع باكين. انا كاتبها بطريقه غلط ساينتفكلي تماما. كاتب واحد اثنين ثلاثه اربعه. فممكن واحد يفتح كتابي دون يختار نوع الكتاب. يقول لك عجبني يبقى ثلاثه. وانا السبب انا المبرم. فقام شال الهرنيه وقام جه راح ضرب مشرط زي البشر هنا وقام ما ده نوع الكتاب موجود عند واحد اثنين ثلاثه. لكن ثلاثة دي في الواقع مش نوع رفاق. كصح تبقى ان بي بعد باتيني. لو لقيت باتيني اندر تنشن اعمل له تنر سلايدنج موديفيكيشن. خلاص. حد عنده سؤال في ده؟ لانجود رفاق. بلاد بود ريبير سهل قوي مرسوم عنه. بصوا عليا عملنا ايه في بلاد بود؟ بصوا عليا يا حبايبي. خدنا انسجن كده وكده. بقى عندي تراينجل من الانتيريور ريكتا شيت. متعلق على الحته دي. مكتوب عندك هنج على اللاترال بوردر. هنج يعني متعلق على اللاترال بوردر. وخدنا هذا الترند وخيطناه في الانجوانا اللي جنبه. والحقيقه برضه تقريبا انا ما شفتش حد بيعمله في حياتي وانا جاي لغايه النهارده، ما شفتش حد بيعمل بلاد وما سمعتش عن حد بيعمل حاجات هيستوريكال يعني. ده بلاد بود ريفيل. اللي بعد كده بقى هو اللي محتاج بقى فحفحه وفهم وبدا يشرح. بدات المحاضره انا فحفحت نسوء حظكم. نسوء حظكم الرجاله ما اعرفش ليه بقوا هايفين قوي. والحمد لله انه الستات في مصر الستات المصريات الحية عندهم عقل غير عادي. يعني اغلب البيوت اللي يديرها في الواقع الستات. انا بتكلم كلام خاصة من ناحية الاقتصادية. يعني تلاقي مثلا في جواز البنات اللي تحل المشكلة هي تعرف تحلها. والراجل اراه غالبا غلط. المهم حصل خير. ما انا بتكلم خير. ما انا راجل. ما انا بشرح الرجالة ايه وراجل. فاذا انت قلت بقيت موقف صعب جدا. التراجع خطر جدا. لانه يا حبيبي اخطر حاجة يتعرف عنك ان لما بتضغط عليك بترجع. انه لما هو اللي ايه السبب ان الرجالة في مصر مش رجالة قوي. السبب ان الرجالة بتكبر دماغه. ومعتبرة ان كل الحاجات حاجات هايفة. فبيكبر دماغه في الهايفة. وواقع الامر ان 90% من حياتنا حاجات هايفة. فتعودت مراته ان كلامها بيمشي 90% لما جت في الجد ما عرفتش ما كلامها ما يمشيش. وهو كمان ما عرفش يمشي كلامه. يعني هحكي لكم بس بكلم الولاد والبنات اللي بيقعدوا ساكتين شويه عشان دول غلابه لازم دول لازم يفهموا دول حرام يروحوا كده. اللي بيحصل ان انت نفسك قصير في المناقشه وهم نفسهم طويل في المناقشه عايزين نخرج نتفتح تعبان. طب انت هنخرج امتى؟ ما انا ستي بقول لك انا مش قادر تعبان جدا. اي يوم تاني امتى؟ تروح تطلع لك ان لمده 3 سنين قدامنا مفيش ولا يوم غير النهارده. وما ينفعش خلاص هو النهارده اخر فرصه كده. طب ايه ما ممكن طب الخميس الجاي لا الخميس الجاي ورانا طب اللي الامتحان نص الساعه اللي بعد الامتحان قبل التغيير خلاص خلاص البنت واليوم راضي ايه عايز تكبر دماغك واضح الخطة عندك ان انت في الاول قلت لا من غير ما تفكر. يعني انسى قبل ما تقول لا. فلما قلت لا بسرعة بقى قدامك احد حلين يا تتقابل وتصر على رأي غلط يا اما تبقى بتيجي بالضبط وتبقى ليه حلة تتعرف ان بيقول لا ولما نضغط عليه ايه وحماتك اعلى فانت قلت لا. يعني لا السيبيه هو ما